المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. هذا مأخوذ من الحديث الذي رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حيي ستير، يستحي من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا، وهذا من رحمته وكرمه وكماله أن العبد يجاهره بالعصيان وهو الفقير إلى ربه غاية الافتقار، حتى إنه لا يمكنه أن يفعل معصية الله إلا بالتقوي عليها بنعم ربه، فيستحي ربه الكريم الرؤوف الرحيم من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة عليه، فيستره بما يقيض له من أسباب الستر ما لا يخطر على البال، ويعفو عنه ويغفر له ذنوبه، فهو يتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم نازل بعدد اللحظات وشرهم إليه صاعد، ولا يزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بعمل قبيح، ويستحي تبارك وتعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه، وممن يمد إليه يديه أن يردهما من غير شيء، بل يدعو العباد إلى دعائه ويعدهم بالإجابة، وهو الحيي الستير، يحب أهل الحياء والستر، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس، وإن من أمقة الناس إليه من بات عاصيا والله يستره، فيصبح يكشف ستر الله عليه. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة فيقرره بذنوبه، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتابه بيمينه. ومن العجب أن الكريم يستحي من فضيحة عبده، والظالم الجاهل لا يستحي من ربه، بل لا يزال دائبا في معصيته متبعا لسخطه، يدعوه ربه إلى بابه فيشرد عنه، ويدعوه عدوه إلى ولايته فيلبي دعوته، قد أقبل على عدوه الذي يشقى بطاعته في دنياه وأخراه، وتولى عن وليه الذي كل السعادة في الإقبال عليه والاشتغال بخدمته، وكل الأرباح في معاملته، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. ولما كان ترك الحق وترك بيانه على أي حال كان لا يكون من الحياء المحمود، أخبر تعالى أنه لا يستحي من الحق فقال: والله لا يستحيي من الحق، وقال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وذلك لأن بيانه الحق لعباده بأي طريق كان من أجل نعمه عليهم، وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. يعني أنه تعالى الحليم الذي له الحلم الكامل، العفو الذي له العفو الشامل، ومتعلق هذين الوصفين الكريمين معصية العاصين وذنوب المجرمين، فإن الذنوب في الأصل تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة، فحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين وعدم معاجلتهم بالعقوبة ليتوبوا من عصيانهم، وعفوه تعالى يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب، خصوصا إذا أتوا بأسباب العفو من الاستغفار والتوبة النصوح، فإن حلمه وعفوه وسعا أهل السماوات والأرض، فلولا حلمه وعفوه لغارت الأرض بسكانها، قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وهو تعالى عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يجتهدوا في تحصيل أسباب عفوه، من السعي في مرضاته على الدوام والعفو عن زلات العباد. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فمن سامح عباد الله سامحه الله، ومن عفا عنهم عفى الله عنه. ومن كماله تعالى أن عفوه مقرون بالقدرة، فيعفو عن قدرة، لا كمن يعفو لعجزه عن الانتقام. ولهذا جمع الله بينهما في قوله: فإن الله كان عفوا قديرا. ومن تمام حلمه وعفوه أن المجرم الذي أفنى عمره بالكفر به وبرسله وبتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في محاربته ومحاربة أوليائه والحرص على إطفاء الحق وإظهار الباطل، أنه إذا تاب توبة نصوحا ورجع إليه نادما على جرمه، فإنه يعفو عنه في ساعة واحدة جميع ما تقدم من المعاصي والإجرام. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقال تعالى لما ذكر أصحاب الأخدود الذين حرقوا أولياءه المؤمنين بالنار يدعوهم إلى التوبة: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها، وهو الصبور على أذى أعدائه، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان، هذا وذاك بسمعه وبعلمه، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. وهذه الأبيات مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وبما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: إن لي ولدا، وأنا الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا قال المصنف: وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه، أي سبوه سبا لا يليق بجلاله، ونسبوه للبهتان الذي يتنزه عنه. فالشتم هو السب بقولهم له ولد، فإن هذا مناقض لوحدانيته وغناه، وأنه مالك السماوات والأرض، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، عن هذه النسبة الباطلة التي لا تصدر إلا من أعظم المبطلين. ثم ذكر ما يدفع ذلك فقال: هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكر مصدر هذا القول الذي قالوه، وأنهم يقولون ويتكلمون بلا علم، وهذا من أعظم المحرمات، فقال: إن عندكم من سلطان بهذا، أي ليس عندكم أدنى حجة بهذا القول الذي قلتم، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم ذكر أنه افتراء فقال: قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. ونسبته للبهتان هو تكذيبه بقول المنكرين للبعث لن يعيدنا، وهذا تكذيب له ولرسله. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. فلم يبال المعاندون بقول الله بل كذبوه، وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أي لا يكون ذلك بزعمهم، فإنهم من جهلهم قاسوا قدرة العظيم بقدرة العبد الضعيف، ولم يفقهوا قوله تعالى مخبرا عن عظمته وكمال اقتداره: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فقول المؤلف شتما عائد إلى نسبة الولد له، وقوله تكذيبا عائد لإنكارهم البعث. ثم قال: هذا وذاك، أي نسبة الولد والتكذيب بالبعث بسمعه تعالى يسمع ما به ينطقون ويعلم ما يسرون وما يعلنون، والحال أنه لو شاء لعاجلهم بكل هوان، أي بكل عقوبة تستأصلهم لكمال قدرته وعدم امتناعهم عن تنفيذ إرادته فيهم. ومع هذا يعافيهم ويرزقهم، فيدر لهم الأرزاق وينعم عليهم بالنعم، وهم يؤذونه بالشرك والكفران. فهل مثل هذا الصبر شيء؟ فإنه صبر متضمن لإحسانه وقدرته، فإن الصبر قد يوجبه عدم قدرة الصابر على مقابلة المؤذي، وقد يصبر على الأذى ولا يحسن إلى من أساء إليه. وأما الله تعالى فهو الصبور على الحقيقة، يؤذيه العبد الضعيف العاجز بمعاداته ومعادات رسله ومحاربة أوليائه والسعي في إطفاء دينه، وناصيته بيد الله، وهو المتصرف فيه في حركاته وسكناته، ومع ذلك يمهله ويستدعيه إلى التوبة ويحثه على الإنابة ويدر عليه الأرزاق الواسعة. فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الصابر الذي يحب الصابرين ويعينهم في جميع أمورهم.